الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أظنني وهمت في ذكر الآية التي في سورة المجادلة، عندما تعرضت لمبحث النسخ بلا بدل، عندما ذكرت أن قوله عن طريق شرعي لكي يدخل فيه الناسخ إذا كان غير مشتمل على بدل، والناسخ إذا كان مشتملا على بدل، فذكرت مثالا للناسخ الذي ليس معه البدل، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أظنني وهمت في سياقها، فأريد أن أقولها على وجهها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. كذلك عندما تعرضت لمبحث الظاهر والمؤول أنسيت أن أعرف المؤول. تكلمت عن الظاهر، تكلمت عن التأويل الفاسد وغير الفاسد، ونسيت أن أذكر اصطلاحهم، أي اصطلاح الأصوليين في تعريفهم للمؤول. قال ابن عثيمين في حده في اصطلاح الأصوليين: هو ما حمى ما كان محمولا لفظه أو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. عرف بعضهم بأنه ما دل على المعنى المرجوح. تعرف ابن عثيمين ما حمل لفظه على المعنى المرجوح في حشو، وقوله لفظه، لأن ما اسم موصول بمعنى الذي راجع على اللفظ، فكأنه يريد أن يقول المؤول هو اللفظ الذي حمل لفظه على المعنى المرجوح، فكلمة لفظه حشو لا فائدة فيها، لأن قوله ما اسم موصول معنى الذي راجع على اللفظ، فكأن المعنى واحد لو قال هو اللفظ الذي يحمل على المعنى المرجوح كان هذا قائما ومستقيما. قوله هو اللفظ الذي حمل لفظه على المعنى المرجوح يعتبر قد زاد فيه حشوا، هو لفظته ايه؟ لفظه الثاني، فلا فائدة منها. ولهذا كان تعريف ابن زهير وهو ما دل على المعنى المرجوح يعتبر اقرب الى الصواب، لانه خال من هذا الحشو. فقوله ما اسم موصول معنى الذي راجع على اللفظ، أي اللفظ الذي دل على المعنى المرجوح. بعد ذلك انتقل الى تعقب على بعض التعاريف التي وردت بشأن النسخ. ذكرت ان تعريف ابن قدامة للنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي متراخ عنه. تعقب هذا التعريف بأن قوله بخطاب شرعي يدل على أن الناسخ لابد أن يكون خطابا، أي لابد أن يكون قولا، فخرج به الناسخ إذا كان فعلا. وحيث إن النسخ يمكن أن يكون بالفعل، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما يمكن أن يكون بالقول، كان التعريف غير جامع، لأنه خرج منه ما هو من أفراده. أجيب عن هذا الاعتراض بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته لا ينسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله تعالى، فليس مشرعا من قبل نفسه، فيكون فعله ليس هو الناسخ حقيقة، ولكنه دل على الخطاب الناسخ. فقول ابن قدامة بخطاب شرعي متراخ عنه سلم من هذا الاعتراض، لأن الفعل الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويكون رافعا لحكم سابق ليس هو في الحقيقة الرافع، ولكنه دليل على خطاب ورد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم استلزم رفع الحكم الذي كان بالخطاب السابق. انتقل الى تعريف ابن عثيمين. قال: النسخ هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. التعريف متعقب زيادة على ما كنت قد ذكرته في المحاضرة الماضية. يمكن أن يقال إن قوله أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة يعتبر خطأ، لأن الخطاب إما أن يكون منسوخا من ناحية تلاوته كما سنبين، وأن يكون الحكم ثابتا غير منسوخ، وإما أن يكون الخطاب قد نسخ حكمه ولم تنسخ تلاوته كما سنبين، وإما أن يكون الخطاب قد نسخ حكما وتلاوة كما سنبين. فقوله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل الكتاب والسنة يقتضي أن الخطاب الذي رفع تلاوة، أي يقتضي أن الخطاب الذي نسخ من حيث التلاوة لابد أن يكون هناك دليل من كتاب السنة قد نسخ، وهذا خطأ، لأن الدليل الشرعي أي الخطاب الذي ينسخ تلاوة ما علمنا دليل الكتاب والسنة يدل على نسخه، ولكن الذي يعلم أنه نزل بعض آيات من القرآن أو نزل بعض القرآن ثم رفع من ناحية التلاوة، وبعضه رفع حكما وتلاوة، ولم يذكر الدليل الذي نسخ هذا الخطاب تلاوة. فمثلا نزل قول الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، هذه آية نزلت ثم نسخت من ناحية التلاوة، أي لم تعد من القرآن فلا يتعبد بها ولا تقرأ في الصلاة ولا في غيرها، لأنها نسخت تلاوة، ومن نسخ لها ما علمنا، ما علمنا لا في الكتاب ولا في السنة الخطاب الذي نسخ، هذه منسوخة تلاوة أي لم تعد من القرآن، أي لا يجوز التعبد بها لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا يشترط لها ما يشترط لقراءة القرآن من ناحية كون العبد يطهر من الحدث الأكبر، ولا يشترط إذا مست أن يكون العبد طهر من الحدث الأصغر كما هو الحال بشأن مس القرآن. ما الذي نسخ هذه الآية تلاوة؟ لم يذكر. فقوله أو لفظه بدليل من كتاب والسنة يعتبر خطأ، لأن الخطاب الذي نسخ تلاوة ليس له في الحقيقة نسخ، ليس له لفظ نسخ، إنما علم أنه رفع، ولكن ما الذي رفعه؟ ما علمنا هذا لأنه لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة. فرفع الآية من حيث التلاوة يعتبر نسخا لها وإن كان الحكم ثابتا، إلا أن الناسخ لها تلاوة لم يذكر. فقال ابن عثيمين أو لفظه بدليل يعتبر خطأ، لأن المنسوخ تلاوة ليس له ناسخ حقيقة، والرافع هو الله. قوله مثلا فيما روت عائشة وهذا في الصحيحين كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم أو 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بقوله 5 رضعات يحرم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى 10 رضعات يحرم، هذا كان من القرآن الذي نزل ثم نسخ تلاوة وحكما، نسخ بقوله 5 رضعات يحرم وهذا نسخ تلاوة ولم نسخ حكما على قول بعضهم، ونسخ حكما على قول البعض الآخر الذين قالوا إن المصة والمصتان لتحرمان، إن الرضاع قليله وكثيره يحرم ولس ولسنا بصادر تصير هذا الآن. ما الذي نسخ قوله خمس رضعات يحرم تلاوة؟ ما علمناه. هذه آية نسخت تلاوة والناسخ لها الجزء الثاني للجزء الأول والناسخ للجزء الثاني ما علمنا، هذا من حيث التلاوة. كذلك كان فيما نزل إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم، هذا معناها. ما علمنا أن هذه الآية لها ناسخة من ناحية تلاوتها، ولكن علم أنها رفعت، ليس هذا في القرآن موجودا، فعلم أن هذا من القرآن الذي نسخ تلاوة. كذلك من حديث أنس في قصة أصحاب بئر معونة، والقصة طويلة، وفيها أنهم فيها أنه نزل عليهم قرآن، أي على المسلمين، بلغوا عنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهذا ليس في إيه؟ في القرآن، ليس في المصحف. انظر في القرآن في المصحف من أول إلى آخره فلن تجد هذا فيه. من ناسخ له؟ ما علمنا. فكأن هذه آية نزلت ونسخت تلاوة ولم يذكر من ناسخ لها، لأن المنسوخ تلاوة ليس في حاجة إلى نسخ، لأنه إذا كان قد نزل ورفع أي لم يعد من القرآن فليس هذا في حاجة إلى ذكر دليل ينسخه، ولكن يقال هذا مما رفع أو ينظر في المصحف فليوجد فيه إلى غير ذلك. قوله بدليل من الكتاب والسنة يدل على أنه يلزم لكل نسخ أي لكل رفع حكم أن يكون الناسخ دليلا من إيه؟ من الكتاب والسنة، وهذا خطأ، لأن الناسخ إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من السنة وأحيانا يكون من الكتاب والسنة. فقوله من الكتاب والسنة يقتضي أن كل نسخ يلزم له أن يكون ناسخه كتابا وسنة، أي لابد أن يكون الناسخ خطابا من الكتاب وخطابا من السنة، وهذا خطأ. فكان بغي أن يزيد لفظة وهي بدليل من كتاب والسنة أو أحدهما، لكي يكون التعريف مانعا جامعا ويكون بهذا قد دل على أن النسخ إما أن يكون كتابا أو سنة أو كلاهما أو كليهما. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا قد انتهينا عنده، وهو أن النسخ جائز شرعا، وقد ذكرنا أن الإجماع منعقد على أن النسخ جائز عقلا، وكذلك جائز شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني خالف في كون النسخ واقعا واقعا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله باطل لأن هذا ثابت بالكتاب والسنة، ومما يدل على أن نسخ جائز في الشرع وقوعه، ومما يدل على وقوعه قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك ما ورد في الكتاب من آيات اشتملت على حكم، ورد في الكتاب أيضا آيات أخرى أو بعض آيات رفعت هذا الحكم، كقول الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إلى غير ذلك من الآيات. كذلك أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عزلة القبور ألا فزوروها، هذا وارد من حديث بريدة رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. وكذلك ورد من حديث أبي هريرة بمعناه استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، ألا فإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، أو قال إني كنت عندكم زيارة القبور، ألا إنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ألا فزور القبور فإن تذكركم بالآخرة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى فرع آخر وهو ما يمتنع نسخه. قال يمتنع نسخه فيما يأتي الأخبار بأن نسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلم تنع نسخه، كقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يرمي مائتين الآية. انتقل إلى ما يمتنع نسخه أي ما لا يجوز نسخه، وذكر من الذي يمتنع نسخه الخبر. وفي الحقيقة ليس كل خبر يمتنع نسخه، ولكن الباب في تفصيل. مضمون الخبر إن كان لا يقبل التغيير أو لا يقبل التغير كوجود الله تعالى أو كحدوث العالم أو كقول الله موجود، فهذا خبر لا يقبل تغيرا، لأن لو قلت الله ليس موجودا فإن هذا يعتبر نافيا للخبر الأول، وهذا محال، لأن هذا الخبر مضمونه لا يقبل التغير، أي لا يمكن أن ينفى أو لا يمكن أن يتغير معناه. فلو قلت الله ليس موجودا فيكون هذا نفيا للخبر الذي لا يقبل التغير، ويكون هذا محالا لأن الله تعالى من محال في حقه ألا يكون موجودا. وعلى هذا انعقد الإجماع على أن هذا الخبر لا يجوز نسخه، لأنه خبر لا يقبل التغير لا يقبل النفي، كقول العالم حادث، العالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله حادث يعني مخلوق. فلو قلت العالم ليس بحادث فهذا يقتضي أن يكون قديما، والقديم هو الله، فهذا خبر لا يقبل التغير. فلو قلت العالم ليس حادثا فهذا لا يجوز، فنسخ هذا الخبر يعتبر غير جائز بلا خلاف، لأنه خبر إيه؟ لا يقبل التغير لا يقبل النفي. أما إذا كان الخبر يقبل التغير ففي هذا وقع الخلاف. فمنهم من قال الخبر الذي يقبل التغير كقول آمن زيد أو كفر عمرو إلى آخره، هذا خبر يقبل التغير. يمكن أن أقول لم يؤمن زيد لم يكفر عمرو، وإما أن يكون هذا خبرا في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر. الخبر الذي يقبل التغير إما أن يكون ماضيا أو في الحاضر أو في المستقبل، أي زمنه كان قبل التلفظ بالقول أو كان وقت التلفظ به أو سيكون بعد التلفظ به، هذا هو الخبر الذي يكون للاستقبال. الخبر الذي يقبل التغير اختلف فيه من ناحية جواز نسخه، فذهب البعض إلى أن الخبر الذي يقبل التغير يجوز نسخه مطلقا، أي سواء كان خبرا في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، وسواء كان وعدا أو وعيدا، وسواء كان أمرا أو نهيا. وهذا قول أبي بكر الباقلاني وقول الجبائي وقول أبي هاشم وقول غيرهم. وذهب البعض إلى أنه لا يجوز نسخ الخبر الذي يقبل التغير مطلقا، سواء كان للماضي أو للحاضر أو للمستقبل أو كان وعدا أو وعيدا. وهذا قول أبي الحسين البصري وقول أبي عبد الله البصري. وذهب البعض إلى التفصيل، فالخبر الذي يقبل التغير إن كان في الماضي، إن كان للماضي فإن هذا لا يجوز نسخه، وإن كان للمستقبل جاز نسخه، وهذا قول البيضاوي. احتج من قال الخبر الذي يقبل التغير يجوز نسخه إن كان للمستقبل، بأنه لو قال الشارع لأعاقبن الزاني أبدا، ثم قال بعد ذلك أردت سنة، أي أردت أنني أعاقبه لمدة سنة فقط، فإن هذا لا يعد كذبا، وما دام لا يعد كذبا فلا يكون قد ترتب عليه محال عقلا، وما دام لا يعد محالا عقلا فقد جاز نسخه عقلا. قوله لو عاقبن الزاني أبدا، لو قال بعد ذلك أردت لو عاقبنه سنة، فإن هذا لا يلزم منه كذب. اعترض على هذا من قبل المانعين، للنسخ أي لنسخ الخبر مطلقا، أي سواء كان للمستقبل أو للماضي أو للحاضر، لأن قوله لو عاقبن الزاني أبدا يدل على أن العقاب قائم ما دام الزنا قائما، ولو استمر هذا لسنين طويلة. فقالوا لو عاقبن الزاني أبدا يقتضي أنه إذا زنى عوقب، وإذا زنى بعد ذلك عوقب، وإذا زنى بعد ذلك عوقب، ولو استمر على ذلك 50 أو 60 أو 100 سنة إلى غير ذلك. فلو قال بعد ذلك أردت سنة، فإن هذا يعتبر موهما للكذب، والكذب حقيقة على مستحيل، فيكون قد ترتب على هذا النسخ محال عقلا، وهو اتهام الكذب أو وصف الكذب، وصف الله تعالى بالكذب أو نسبة الكذب إلى الله تعالى، وهذا محال، فيكون قد ترتب على نسخ هذا الخبر إيه؟ محال عقلا، فيدل هذا على عدم جواز نسخ الخبر في المستقبل إيه؟ عقلا ولا شرعا؟ عقلا، لأنه ترتب عليه محال عقلا، وهذا المحال الذي ترتب هو نسبة الكذب إلى الله عز وجل، والكذب حقيقة على مستحيل، فيكون قد ترتب عليه أمر محال عقلا، فيكون نسخ الخبر إن كان الاستقبال غير جائز إيه؟ عقلا، أي محال عقلا، يكون نسخ الخبر إن كان للاستقبال محالا عقلا. اعترض على هذا من قبل القائلين بجواز نسخ الخبر للاستقبال، خذ بالك بأن الأمر إذا ورد من الله تعالى يوهم البداء إذا نسخ، أي يوهم أن الله تعالى قد علم شيئا لم يكن قد علمه قبل ذلك، ولهذا أمر بالشيء ثم نسخ هذا الأمر في فترة أخرى. ومعنى هذا أنه يكون قد أمر بشيء ثم علم أن هذا الشيء لا يصلح بعد ذلك في الفترة التالية فنسخ هذا الأمر بشيء آخر. وهذا يهم ليه البداء على الله تعالى، أي الظهور بعد ليه بعد الخفاء، وهذا محال. ومع ذلك فقد انعقد الإجماع على أن الأمر يجوز نسخه. خد بالك تاني، الأمر إن ورد من الله تعالى يجوز نسخه، وهذا بالخلاف نعلمه. فإذا جاز نسخه لازم من هذا أن يكون الله تعالى قد شرع للعباد شيئا أمره بهم لأنه صالح لهم، فلما نسخ هذا الأمر استلزم أن يكون هذا الشيء المأمور به غير صالح للعباد في الفترة التالية بعد أن كان صالحا لهم في الإيه؟ في الزمن السابق، ولهذا نسخ. وهذا يلزم منه أن يكون الله تعالى قد ظهر له شيء بعد خفائه عنه، وهذا المسمى بإيه؟ بالبداء. وهذا محال، فيلزم أن يكون الأمر إيه؟ غير قابل للإيه؟ للنسخ. ومع ذلك فالأمر قابل للنسخ بلا خلاف، فالأمر يجوز نسخه بلا خلاف نعلمه. ومعنى هذا أن ما قلتموه ليس بلازم، فإن قلتم إن الله تعالى قد علم أزلا قبل أن أمر بالأمر، قد علم أزلا أن هذا الشيء المأمور به يصلح لهم في فترة وبعد ذلك تنتهي صلاحيته لهم، فيأمرهم بشيء آخر ناسخ لهذا الأمر، لهذا الشيء المأمور به أولا لعلمه أزلا أن هذا يصلح لهم في الفترة التالية، ولم يلزم من هذا الإيه؟ البداء. لازم من هذا أن يكون قد ظهر له شيء بعد خفائه، علم أزلا أن هذا الأمر يصلح لهم في فترة، وعلم أزلا أيضا أن هذا لن يصلح لهم في فترة لاحقة، فنسخ هذا الأمر الأول بخطاب مترق عنه. ولم يلزم من هذا الإيه؟ البداء. فإن قلتم إنه لو نسخ الخبر إن كان للاستقبال لأنه يوهم الكذب، قلنا لكم ليس هذا بلازم كما قلنا أو كما أقررتم أنتم بأن البداء على الله تعالى ليس بلازم من نسخ الأمر. فكذلك نسخ الخبر إن كان للاستقبال لازم منه أن ينسب إلى الله تعالى الكذب. فإن قلتم إن نسخ الأمر يوهم في الظاهر البداء على الله تعالى ولكنه في الواقع وفي نفس الأمر لا يستلزم ذلك، قلنا وكذلك إن نسخ الخبر إن كان للاستقبال يوهم الكذب على الله تعالى في الظاهر وليس في الواقع نفس الأمر. فما تقولونه على الأمر نقوله على الخبر، فيلزم من هذا أو فترجح من هذا يكون الخبر إيه؟ إن كان للاستقبال إيه؟ يجوز نسخه. أحتاج من قال دخل دي ولا أحتاج من قال إنه يجوز نسخ الخبر مطلقا سواء كان للماضي أو للحاضر أو للمستقبل، لأن هذا لا يلزم منه وقوع شيء محال عقلا، وما دام لا يلزم منه وقوع محال عقلا جاز نسخه عقلا. اعترض على ذلك من قبل المانعين لنسخ الخبر إن كان في الماضي، لأن هذا يترتب عليه محال عقلا وهو نسبة الكذب إلى الله تعالى. هذا بالنسبة للخبر إن كان في الإيه؟ في الماضي. أما في الاستقبال فقد ذكرناه، بالنسبة للماضي يترتب عليه محال عقلا وهو نسبة الكذب إلى الله تعالى، وهذا محال لأن الكذب نقص، ونقص في قوله تعالى مستحيل. هذا إذا كان الخبر دل على حدوث شيء في الماضي. ويشترط لهذا حتى لا يكون هناك تعارض أن يكون الخبر الذي ورد لمعنى في الماضي عارضه خبر أتى لنفس الزمن. وأما إذا كان الخبر المعارض له إنما هو قد دل على حدوث معنى الجملة أو مضمون الخبر في زمن آخر فلا تعارض كقولي. على سبيل المثال أكل الولد نهارا الساعة الواحدة مثلا بعد الظهر مثلا، هذا الخبر دل على معنى في الماضي وحدد زمنه. لو قلت لم يأكل محمد نهارا في الساعة الواحدة بعد الظهر كان هذا معارضا للخبر الأول، لأن الزمن هو الزمن والخبران اشتملا على معنيين مختلفين تماما. هذا فيه أكل وهذا فيه لم يأكل، هذا فيه نهارا وهذا فيه نهارا، هذا فيه في الساعة الواحدة بعد الظهر، هذا هذا في ساعة الواحدة بعد الظهر يوم مثلا يوم الأحد الماضي مثلا. فالزمن هو الزمن والمعنيان قد اختلفا، فالخبران يقولان قد تعارضوا من كل الوجوه، فلا يجوز نسخ هذا الخبر لأنه يستلزم الإيه؟ الكذب، يستلزم الكذب من المخبر. فإن كان قد ورد عن الله تعالى خبر بهذه الصفة فإن هذا لا يجوز نسخه لأنه يستلزم الكذب، والكذب على الله تعالى محال. وأما إذا كان الخبران قد اشتمل على معنيين مختلفين ولكن في زمنين مختلفين فإن هذا لا يستلزم الكذب أبدا، كقولي صلى الصحابة إلى بيت المقدس قبل الهجرة مثلا، وقلت بعد ذلك لم يصل الصحابة إلى بيت المقدس بعد هجرة النبي للمدينة عليه الصلاة والسلام مثلا، فالأول صلى الصحابة إلى بيت المقدس والثاني لم يصل الصحابة إلى بيت المقدس، فالخبران إيه؟ متعارضان، ولكن الزمنين قد اختلفا فالخبران ليسا متعارضين في تلك الحالة. لو قلت صلى الصحابة إلى بيت المقدس قبل الهجرة ثم قلت لم يصلي الصحابة إلى بيت المقدس قبل الهجرة فهذا يعتبر مستلزم من الكذب، وهذا إن كان قد ورد من النبي فهذا محال عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد ورد من الله فهذا محال، لأن هذا خبر يختلف في معناه عن الثاني والزمن واحد. أما قوله صلى الصحابة إلى بيت المقدس قبل الهجرة فهذا دل على أنهم لم يصلوا قبل الهجرة، أنهم صلوا إلى بيت المقدس قبل الهجرة، فقولي لم يصل الصحابة إلى بيت المقدس بعد الهجرة فهذا يعتبر أيضا غير مستلزم للكذب، لأنهم لم يصلوا إلى بيت المقدس بعد الهجرة حقيقة. كمان من الصبح أذن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن أستكمل أريد أن أقول أن تعريف ابن عثيمين للنسخ بقوله هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظ بدليل من الكتاب والسنة، وذكرت أن لفظة أو لفظ لما أتى بعدها بقوله بدليل إلى آخره ذكرت أن هذا يعتبر باطلا، لأن نسخ الخطاب تلاوة لم يذكر فيه الدليل الناسخ، وعلى هذا فلكي يكون التعريف مستقيما ينبغي أن تحذف لفظة أو لفظ، فيكون التعريف هو رفع حكم دليل شرعي بدليل من الكتاب والسنة أو أحدهما متراخ عنه. وبدلا من قولي بدليل إلى آخره أقول بخطاب متراخ عنه أو بطريق شرعي متراخ عنه، فهذا أشمل الكتاب والسنة وأشمل القول وغير ذلك. بدلا من قولي بدليل من الكتاب والسنة أقول بخطاب شرعي متراخ عنه أو بطريق شرعي متراخ عنه، لا بد أن أذكر قيد متراخ عنه لما ذكرناه سابقا. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثاني الذي جعله ابن عثيمين من الأشياء التي يمتنع نسخها، قال: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. هذا الذي ذكره ما علمنا فيه خلافا، لأن هذا المذكور من ناحية ما أمر الشرع به تقوم به مصالح العباد وتتقف عليهم معايشهم، وما نهى عنه الشارع يتتب في مفسدة للعباد وتنقطع بسببها معايشهم وتتعطل بها مصالحهم ولا تقوم لحياتهم قائمة يكون فيها الأمن والأمان والطمأنينة لهم. فحيث إن الله تعالى أمر بأشياء تتوقف عليها مصالح العباد، فلا بد أن تكون هذه الأشياء غير جائزة من ناحية نسخها، أي لا يجوز نسخها. وكذلك ما نهى عنه مما يتسبب في مفاسد للعباد لا يجوز نسخه، أي لا يجوز نسخ تحريمه، أي لا يجوز إباحته بعد تحريمه. وكذلك ما يقال بشأن ما أمر الشرع به فلا يجوز إباحته بعد إيجابه أو تحريمه بعد إيجابه. هذا الذي ذكره ما علمنا في خلاف، إلا أنه يمكن أن يقع شيء من التفريع على بعض هذه الأشياء التي أمر الشرع بها وعلى بعض هذه الأشياء التي نهى الشرع عنها، وأما نسخها كلية فهذا غير جائز، لا عقل ولا شرع. ما علمنا في هذه خلافة، ولا أريد التفصيل في هذا لأنه ليس في حاجة إلى تفصيل. قال بعد ذلك: شروط النسخ. قال: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. الأمر الثاني: العلم بتاريخ الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. العلم بتأخر الناسخ، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أنذرت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس رضعات بخمس معلومات. ومثال معلم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم مضافة، الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر النبي لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ثلاثة، ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. شروط النسخ، أي الشروط التي يجب توفرها لكي يصح النسخ، ذكر ثلاثة شروط سأذكر أنا. الشرط الثالث وأجعله الشرط الأول، وبعد ذلك أتكلم عن الشرطين الباقيين، وإن كان هناك شروط أخرى أذكرها إن شاء الله تعالى سأذكر الشرط الثالث لأنه له أهميته، وهو أن يكون الدليل الناسخ أقوى من الدليل المنسوخ، وهذا نسبه إلى الجمهور أو نسب إلى الجمهور أن الدليل المتواتر لا ينسخ بالآحاد، ورجح هو أن المتواتر يجوز نسخه بالآحاد، أي بالدليل الذي ثبت ثبوتا غير متواتر. أخطأ بعض من كتب في الأصول، خد بالك، فنسب إلى الجمهور ما لم يقله أو ما لم يقولوه، نسب إلى الجمهور من الأصوليين ما ليس صحيحا عنهم، فنسب البعض إلى الجمهور أنهم قالوا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، أي لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد شرعا. ولعل البعض نسب إلى الجمهور أيضا أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، وهذا النقل غير صحيح عن الجمهور. نقل بعض الأصوليين ومنهم الرازي في المحصول وصاحب الحاصل وصاحب التحصيل والآمدي في إحكام الأحكام، ذكروا الاتفاق، خد بالك، ذكروا الاتفاق على أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، وحكى بعضهم كابن الحاجب والكمال بن الهمام والبيضاوي الخلاف، أي حكى بعضهم الخلاف بين الأصوليين في جوازه عقلا وجوازه شرعا. ويتبين من المنقول أن الجمهور على جواز النسخ، أي جواز نسخ المتواتر بحديث الآحاد عقلا، هذا إذا قلنا إن نقل الاتفاق فيه نظر، فلا أقل من أن نقول إن الجمهور من الأصوليين على جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا. وكذلك ذهب الجمهور إلى أن نسخ المتواتر بالآحاد غير واقع شرعا، وأما نقل من نقل عن الجمهور أن نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز شرعا فقد أخطأ في النقل. خذ بالك من الفرق بين اللفظين، الجمهور على أن نسخ المتواتر بالآحاد غير واقع شرعا، وأما البعض فقد ذهب إلى أن النسخ أي نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز شرعا. وهناك فرق شاسع بين اللفظين، فقولهم غير واقع يعني إننا نظرنا في الأدلة من الكتاب والسنة فما وجدنا حديثا متواترا أو وجدنا آية نسخت بحديث أحد، هذا على حسب تقصينا في الأدلة، فلم نجد دليلا ثبت ثبوتا غير متواتر وكان ناسخا لدليل متواتر أو آية، وهذا يعني أنه لو وقف من أتى بعدهم على حديث ثابت وليس متواترا وكان معارضا من كل الوجوه لدليل متواتر من السنة أو لآية، وعلم التاريخ علم أن هذا متأخر عن الآية أو متأخر عن الدليل المتواتر جاز نسخه ما دام قد وقفه على حديث أحد تعارض مع متواتر من الكتاب والسنة وكان متأخرا في زمنه عن هذا المتواتر، فإنه على قول الجمهور يجوز نسخه، يجوز نسخه، ولكن الجمهور بحثوا فقالوا هذا غير واقع شرعا، ولم يقولوا غير جائز. الجمهور على أن النسخ نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، وبعضهم حكى الاتفاق على ذلك، والبعض ذهب إلى أنه غير جائز عقلا وغير جائز شرعا، والجمهور على أنه جائز شرعا جائز عقلا وغير واقع شرعا. احتج من قال إن النسخ المتواتر بالآحاد غير جائز عقلا لأن المتواتر مقطوع الثبوت قطعي الثبوت، لأن المتواتر قطعي الثبوت يعني يقيني الثبوت يعني يفيد العلم أي يفيد اليقين، قطعي الثبوت أو قطعي أو يقيني الثبوت يعني ثبت ثبوتا لا شك فيه، وأما من ناحية دلالته فهذا أمر آخر. قالوا إن المتواتر قطعي الثبوت، وإن حديث الآحاد ظني الثبوت، فيكون هذا أقوى من هذا، فلا يجوز أن ينسخ الأقوى بالأضعف. هذا الدليل معترض عليه من قبل القائلين إن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، لأنه وإن كان المتواتر قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، وإن كان الآحاد ظني الثبوت إلا أنه قطعي الدلالة. ومعنى هذا أن كلا منهما فيه جهة قوة وجهة ضعف، فالمتواتر قوي من ناحية ثبوته وضعيف من ناحية دلالته، وحديث الآحاد قوي من ناحية دلالته ضعيف من جهة ثبوته، فيكون الدليلان قد تكافأ وتعادلا، ولا يبعد في تلك الحالة أن ينسخ كل منهما بالآخر. هذه نقطة. الثانية، إن الجمهور على جواز تخصيص المتواتر بالآحاد، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، وما كان هذا إلا لأن العام وإن كان متواترا إلا أن دلالته ظنية، وإن كان ثبوته قطعية. دلالة العام ظنية لأن تطرق احتمال تخصيصه قائم، وهذا يضعف دلالته على العموم، حتى شاع من الأصوليين أو حتى ظهر القول إنه ما من عام إلا إيه؟ إلا خصص. وهذا لأن أكثر العمومات داخل التخصيص إلا شيئا يسيرا من العمومات، وما دام تطرق احتمال التخصيص للعام قائمة فهذا يزيده ضعفا إلى ضعفه في دلالته على عمومه. ولما كان الخاص أقوى في دلالته على أفراده من العام، فهو إن كان أضعف منه من ناحية الثبوت إلا أنه أقوى منه من ناحية الدلالة، فيكون دلالا قد تكافأ وتعادلا. ولهذا قال الجمهور إيه؟ يجوز نسخه، يجوز تخصيصه لإيه؟ العام المتواتر بإيه؟ بالآحاد. يجوز تخصيص العام المتواتر بالخاص الذي هو آحاد. إذن فما دام الأمر كذلك فلا يبعد أن يكون الآحاد المتأخر ناسخا للمتواتر الإيه؟ المتقدم. وكذلك فإن في التخصيص نوعا من أنواع النسخ أو شيئا من النسخ، لأن التخصيص في الحقيقة يعتبر رفعا لحكم بعض أفراد العام من عموم أفراده، فيبقى حكم العام على بعض الأفراد دون البعض الآخر الذي خرج بالإيه؟ بالمخصص. فيكون حكم بعض الأفراد التي شملها المخصص قد ارتفع وبقي حكم بقية الأفراد التي دل عليها العام، فيكون هذا فيه شيء من النسخ. احتج من قال ذهب البعض إلى جواز النسخ عقلا وجوازه ووقوعه شرعا، هذا لم أذكره. البعض ذهب إلى عدم جوازه عقلا وعلى عدم جوازه شرعا، الجمهور ذهب إلى جوازه عقلا وعدم وقوعه شرعا، البعض ذهب إلى جوازه عقلا وجوازه شرعا ووقوعه شرعا. احتج من قال بعدم جوازه شرعا، يبقى ذكرت حجة من قال بعدم جوازه عقلا، أذكر حجة من قال بعدم جوازه شرعا. احتج بقول عمر بن الخطاب لما بلغه حديث فاطمة بنت قيس وكانت زوجها قد طلقها آخر الثلاث تطليقات، ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، هذا صحيح. لما علم عمر بخبر فاطمة قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، أو لا ندري أحفظت أم ضيعت. وذكر بعضهم هذا الحديث بلفظ لا ندري أصدقت أم كذبت، هذا ذكره بعض الأصوليين، والذي أعلمه محفوظا قوله لا ندري أحفظت أم نسيت. وجه الدلالة من هذا الحديث أن عمر لم يأخذ بخبر الواحد لأنه كان معارضا للكتاب والسنة، فهذا يدل على أنه لا يجيز نسخ المتواتر بالأحد. ولما كان هذا على مسمع من الصحابة أو لم يعلم لهم مخالف فاعتبروا ذلك إجماعا. هذا الدليل احتجج به فيه نظر طويل، لأن عمر في الحقيقة لم يصرح بأنه لا يجيز نسخ المتواتر بالآحاد في هذا القول الذي قاله، ولكن الظاهر من لفظه أنه لم يثق بكلام فاطمة لاحتمال نسيانها أو عدم حفظها، هو لم يذكر أصلا أنه لا يجيز نسخ المتواتر بالآحاد، ولكن قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فكأنه ذكر العلة التي من أجلها لم يأخذ بقولها، وهي أنه شك في حفظها أو دخل عنده احتمال نسيانها فيكون خبرها عنده ليس حجة. هذه نقطة الثانية، أنه لما قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لم يذكر أصلا أنه يقصد بقوله سنة نبينا السنة المتواترة، فكأنه يريد أيضا أن يقول لا ندع كتاب ربنا ولا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثبوتا مشهورا ولم يكن متواترا لقول امرأة، فكأن هذا أيضا يبين بوضوح أن عمر لا يمكن أن يقال عنه أنه لم يكن يجيز إيه نسخ المتواتر في الأحاد، لأنه لم يذكر أن السنة التي يقصدها هي سنة الإيه المتواتر. قال لا نذكر كتاب ربنا وسنة نبينا، يعني أي حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبتت عنه سواء كانت فعلا أو قولا أو تقريرا لا ندع هذا لقول امرأة، فكأن العلة هي عدم احتجاجه بخبر المرأة. فذكرهم لهذا الدليل محتجن به على أن عمر لم يكن يجيز نسخ المتواتر بالأحاد يعتبر في غير محله، واعتبارهم أن هذا إجماع يعتبر خطأ فوق خطأه، لأنه لم يذكر أن أصحابة كلهم كانوا موجودين في هذا الوقت وكانوا مستمعين لمقالة عمر هذه، وإن كانوا كذلك فلم يذكر عنهم أنهم كانوا عالمين بهذا الحكم أو ليسوا عالمين به، فلعل أكثرهم لم يكونوا حاضرين والباقي كانوا حاضرين، ومنهم من علم هذا ومنهم من لم يعلم الحكم أصلا، فسكوتهم لا يدل على إقرارهم لعمر على هذا، فأنى يكون الإجماع منعقدا على هذا. هذه نقطة. ما فيش لقائل ولا مقائل، الكلام بعد المحاضرة، بعد المحاضرة في التليفون بمرة جاء إن شاء الله، ما تريد أن تقوله قوله في التليفون وأنا أقوله في المحاضرة القادمة إن شاء الله، حتى لا يكون الوقت قد شغل بشيء هناك هو أهم في الكلام، أهم منهم بالكلام فيه. ولعلي أذكر ما تريد أن تذكره أنت فلا تتعجل، لأنه ربما يأتي جواب سؤالك في أثناء كلامي. رب قال إن يقول ربما كان عمر يعلم أن هذا المبحث في سنة متواترة أو في سنة، أي ربما كان عمر يعلم أن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعارض هذا، أي ما يعارض قول فاطمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا سكنى لي ولا نفقة، أي لعله كان عنده علم بما قاله ذلك، أي عنده علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة التي تطلق آخر ثلاثة تطلقات لا سكنى ونفقة، أو لا سكنى دون نفقة، أو لا نفقة دون السكنى. لعل ذلك، لعل قائلا يقول إن عمر لما قال لا نبع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لعله كان عنده علم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي ما يخالف قول فاطمة التي نقلته عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقال إن هذا الاحتمال غير قائم، لأن بعض أئمة الحديث هم حفاظه وأئمته قالوا السنة بيد فاطمة قطعا، أي لم يثبت من حديث رسول الله في هذه الواقعة ولا في غيرها ما يخالف قول فاطمة. فقال دارقطني في محضرني السنة بيد فاطمة قطعا، يعني لم يثبت ما يخالف هذا الذي قالت فاطمة. وفاطمة بنت قيس صحابية جليلة والتي روت حديث المسيح الدجال الطويل جدا وحفظته أن النبي عليه الصلاة والسلام مروته وهي من المهاجرات التي كانت قد هاجرت في الأول، وكانت صحابية جليلة، ولولا هذا لما ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه، لحبه أسامة بن زيد، أي وابن حبه زيد بن حارثة، لما قال لها، لما قالت له: خطبني معاوية وأبو الجهم، لأنه قال لها قبل ذلك: فإذا حللت فآذني، يعني علميني، وفضل الفضل: لا تسبقيني بنفسك، ألا تفوتين بنفسك. فلما حلت من عدتها، انقضت عدتها بعد أن طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، بعد أن قضت عدتها، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خطبني معاوية، أي معاوية بن أبي سفيان، وأبو الجهم. يعني تريد أن تستشيره، أن تأخذ رأيه، أو أن تستنصحه. فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني بلاش معاوية، لأن صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. في بعض الألفاظ: فهو ضراب للنساء. فأشار عليها بألا تقبل معاوية، لأنه لم ولا أبو الجهم. ثم قال لها: انكحي أسامة، أسامة بن زيد، وهو حب رسول الله وابن حبه عليه الصلاة والسلام. وقال: ولكن انكحي أسامة. وكان أسامة أسود جدا، وكان أبوه أبيض جدا، كان أسامة أسود، كان آدم شديد الأدمة، وكان أبوه زيد أبيض. فكرهته في أول الأمر، ثم شرح له صدرها لهذا، قالت: فبورك لي في أسامة، أو بارك الله لي في أسامة، في أبي زيد، يكن أبا زيد. قالت: ظن فبورك لي في أبي زيد، أو بارك الله لي في أبي زيد. فالمقصود أنها لو كانت امرأة ليست مرضية لما ارتضاها رسول الله لمن عليه الصلاة والسلام؟ لحبه وابن حبه عليه الصلاة والسلام. قالت فاطمة لما بلغها قول عمر، قالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأي أمر يحدث بعد الثلاثة؟ يعني بعد ما طلقت ثلاث تطليقات يحصل إيه بعد كده؟ قالت: بيني وبينكم كتاب الله. وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ لأن الله قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت: وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ أي تريد أن تعترض على اعتراض عمر، أو تريد أن تحتج على اعتراض عمر على قولها؟ فحيث أن عمر لم يكن قد وصل له شيء من السنة يخالف قول فاطمة، فيكون قوله لا نعبد كتاب ربنا وسنة نبينا ليس صريحا في دلالتي على أنه علم شيء من السنة يخالف هذا، بالإضافة لأنه لم يكن يعلم لا من المتواتر ولا من الأحد ما يخالف هذا. قوله لقول امرأة لا ندري ماذا حفظت أم نسيت، يدل على أنه لم يحتج بخبرها لعدم ثبوت حفظها عنده. والمعنى هذا أن عمر وغيره من الصحابة لم يكونوا يحتجون بخبر الواحد، لا، ليس كذلك، فإن احتجاج بخبر الواحد ثابت عن عمر وعن غير من الصحابة، وهذا وارد في حديث، وارد في حديث، في حديث كثيرة جدا، ولو تقصيناها لوقعت في مجلد ضخم. أي لو تقصينا الأحاديث التي احتج فيها عمر وغيره من الصحابة بخبر الواحد لوقعت في مجلد. هذا بالإضافة إلى أدلة من المرفوع تدل على وجوب الاحتجاج بخبر الواحد، ولسنا بصادر التفصيل في هذا الآن. فعمر كان يحتج بخبر الواحد سواء كان رجلا أو امرأة، ولكنه لم يحتج بخبر فاطمة لشيء في نفسه وهو أو العلة، وهي أنه دخل احتمال عدم حفظها أو نسيانها عنده، ولهذا لم يحتج بخبرها. هذا من حجج من قال إيه؟ من قال إيه؟ بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد سرعا، وقد ذكرنا ما فيه. كذلك ذكر بعضهم حجة شبيهة بهذه، وهي أن علي بن أبي طالب قال لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوال على عقبيه. هذا الحديث أظنه في ضعف أو ضعيف، أظنه ضعيفا يحتج به. وليس معنى هذا أن أو ليس صريحا في دلالته على أن عليا لم يكن يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، ولكنه دخله احتمال أنه لم يحتج بخبر هذا الأعرابي لأنه لم يثبت حفظه عنده، أو لأنه كان أعرابيا، وأما هو فثبت عنه احتجاجه بخبر الواحد في أكثر من موضع. مما يدل على ذلك، أي مما يدل على أن علي كان احتج بخبر الواحد، ما ثبت في الصحيح أنه قال كنت رجلا مزاء، كثير المزي، كثير المزي، فجعلت أغتسل منه حتى تشقق ظهري، أظن هذا في بعض الألفاظ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه كان زوج مين؟ زوج فاطمة، فاطمة بنت من؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فسحيت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. فكأن علي يحتج بإيه؟ بخبر مين؟ الواحد، ومن؟ المقداد بن الأسود، وغير هذا كثير. ولسنا بصدد التفصيل. في افتراض ثبوت هذا الحديث فإنه لا صلاح في دلالته على أن عليا لم يكن يجيز النسخ، أي نسخ المتواتر بخبر الآحاد. أما من قال بوقوعه شرعا، أي بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد شرعا، فقد احتج بما يأتي. خلاص خمسة. طيب، وقبل أن أسترسل في ذكري ما احتج به، أريد أن أقول إن الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقه شدد الوطأة على الجمهور من ناحية زعمهم أن الأقوى لا ينسخ بالأضعف. وأظن نسب إليهم أنهم قالوا بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد شرعا، أو بعدم وقوعه شرعا، ولهذا قال أو ذكر أنهم أخطأوا خطأ فاحشا، مع أنهم على علم، ومعنهم كثير، معنهم كثيرون وعلى علم، ذكر أنهم أخطأوا خطأ فاحشا عندما قالوا بعدم جواز نسخ المتواتر بالأحاد شرعا، أو بعدم وقوع نسخ المتواتر بالأحاد شرعا. وقد ذكرت النقل الصحيح والنقل الذي هو أشبه بالصواب، وأن الجمهور ذهبوا إلى جواز نسخ المتواتر بالأحاد عقلا، وعدم إيه؟ وقوعه شرعا. لا بد أن تفهم هذا، لا تقل الجمهور قالوا بعدم جوازه شرعا. عدم جوازه معناها أن هناك أدلة من كتاب والسنة أو من كليهما دلت على أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالأحد. ولكن إذا قلت لم يقع فهذا معناه أنهم تقصوا أو حققوا ودققوا بقدر إمكانهم وبقدر علمهم في كتب السنة والمسانيد فلم يقفوا على دليل واحد من الأحد نسخ المتواتر. وهذا لا يلزم منه أن كل من أتى بعدهم أو أن كل من كان معاصرا لهم لازم من هذا أن يكون أيضا غير واقف مهما نظر ومهما بحث ومهما دقق ومهما حقق. لازم أن يكون غير واقف على إيه؟ على دليل هو دليل أحد يعتبر ناسخا للمتواتر. لعل البعض من المتأخرين يقف. وهذا الفرق بين قولي لا يجوز شرعا وبين قولي لا يقع شرعا. ولهذا مثلا تجد ابن عثيمين يقول في بعض المواضع ولم أجد مثالا سليما لهذا، يريد أن يقول لعلني ببحثي لم أستطع أن أقف، ولكن لعل من أتى بعدي يمكن أن أقف على مثال سليم لهذا. هذا بالنسبة للنسخ، ذكر هذا في معرض التخصيص وذكرته، وسيذكر هذا أيضا في معرض النسخ بعد قليل في المحاضرة الماضية إن شاء الله. أذكر ذلك إن شاء الله تعالى. احتج من قال إن النسخ أي نسخ المتواتر بالأحد قد وقع شرعا بقول الله تعالى، وقع شرعا لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي لمحرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الناسخ هو ما ثبت في صحيح وغيرهما من حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وزاد الشنقيطي على هذا ما ثبت في غزوة خيبر من حديث أنس وغيره أو من حديث ما ثبت غزوة خيبر من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. فذكر أن غزوة خيبر كانت متأخرة، وهذه الآية إنما هي آية من سورة الأنعام، وسورة الأنعام نزلت في مكة كانت متقدمة، فيكون قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الهدي في غزوة خيبر يعتبر متأخرا بدرجة كبيرة عن الآية التي في سورة الأنعام، فيكون هذا ناسخا وهو أحد للمتواتر الذي هو الآية. وجه الاحتجاج أن الآية التي في سورة الأنعام تعتبر متواترة وحصرت التحريم في عدة أشياء ذكرت فيها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالآية صرحت في دلالتها على أن هذه الأشياء التي تحرم هي التي تحرم فقط، وما عداها فليس بحرام. أتى بقوله قل لا أجد ثم قوله إلا فأفاد الحصر، فالأصرحات في دلالتها على تحريم هذه الأشياء، ودلت بالمفهوم على إباحة كل ما عداها. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل دنا من السبع وكل ذي مخلب من الطير، وكان هذا حديث آحاد ودل صراحة على تحريم أكل هذه الأشياء ولم تذكر في الآية، ولا تصرع في دلالتها على تحريم ما ذكر فيها دون غير هذه المذكورات، فيكون الحديث قد أتى بتحريم شيء لم يذكر في الآية، فيكون قد نسخ ما دلت عليه الآية من إباحة غير المذكور فيها، نسخ بعض ما دلت على الآية من إباحة غير المذكور فيها، فدل الحديث على تحريم أكل كل ذي من السبع وأكل كل ذي مخلب من الطير، فيكون هذا ناسخا لما دلت عليه الآية من إباحة هذه المذكورات التي ذكرت فيه في الحديث. اعترض على هذا من قبل الجمهور، عشان اعرف برضو الجمهور لم يفوتهم هذا، لم يفوتهم ان يناقشوا أدلة من قال بوقوعه شرعا، حتى لا يكون انتقاد الشنقيطي في محله، وحتى لا يظن هو وغيره أن الجمهور قد فاتهم هذا الدليل الذي احتج به من قال بقوع شرعا، وحتى علم أن قول الجمهور في أكثر الأحيان يقول هو يكون هو ليه هو القول الراجح. بعد ذلك منكم إن شاء الله أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، أكثر ذلك إن شاء الله، ضرب القضية إن شاء الله.